في كلام يرافق الكلام، في وصف يرافق وصف، حزن بغير صرامة وطيبة بغير يعني هبل، وعطاء بغير إسراف، وبخل بغير تقدير، أشياء بتحد من قوة الشيء. جد بغير قسوة أو صرامة، في ناس جادة ولكنها مقبولة، وفي ناس جادة غير مقبولة، شديد عنيف،